واجب. النساء الدرس الأول فرائض كما اتفقنا، وين صاحب الرأي؟ خير ما جاء ونحن أخذنا بقوله، نسأل الله التوفيق. عموما نمضي على ما نحن فيه، قلنا واجب تدبر الآيات. فمن وجدتم من الأقارب يلا ارفع يدك. من وجدت من الأقارب السؤال، من وجدت؟ عموما من وجدت؟ الأبوان في قوله تعالى ولأبويه، هذا واحد. غير الأبوين من وجدتهم؟ الابن والبنت في قوله تعالى لذكر مثل حظ الأنثيين، من قال إن هذا ابن أو بنت؟ في أولادكم، قوله أولادكم، الابن والبنت لقوله أولادكم، غيره ما معنى الكلالة؟ لنسأل الأقارب من هم الأقارب الذين ذكروا. نعم الإخوة، الحمد لله، غير ذولا ما الزوج والزوجة، إذن ذكر الأبوان والولدان والزوجان والأخ والأخت، ليس كذلك؟ كم هذولا؟ تسعة. طيب أولادكم ألا تشمل ابن الابن أو بنت الابن؟ ما رأيكم؟ إذن نضيف إلى التسعة ابن الابن وبنت الابن، كل هؤلاء ذكروا في كتاب الله، 11. الولدان وأولاد الابن يعني وولداء الابن هذول أربعة، والأبوان والزوجان ما والأخ والأخت 10. الزوجان والولدان وولد الابن والأبوان والأخ والأخت، هؤلاء العشرة ذكروا في كتاب الله، من غيرهم من الأقارب يمكن أن تذكرهم أن غيرهم قد لا يكون وارثا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العم وابن العم، ذكر العم وابن العم ذكورا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المعتق والمعتقة، المعتق والمعتقة. فصار الآن عندنا الورثة كم عددهم من حيث النوع؟ كم نوع؟ الزوجان اثنان، الأبوان اثنان، أربعة، ولد الابن اثنان، ستة، الأبوان الأخوان والعمان، أقصد والعم وابن العم والمعتق والمعتقة، هؤلاء 14. يمكن أن نزيد هذا العدد ليصل إلى 23، فكيف نزيده؟ فنقول الزوج لا مجال لزيادته، أليس كذلك؟ الزوجة كذلك، إلا أنها يمكن أن تكون ثنتين ثلاث أو أربع. الابن لا يعني لا يمكن يوجد نوع آخر، البنت كذلك، ابن الابن كذلك، بنت الابن كذلك، الأبوان كذلك. الأخ كم يصير؟ يصيرون ثلاثة. الأخ يصيرون ثلاثة بل ستة. الأخ يصيرون ستة، وهو الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم. كم ذولا؟ ثلاثة، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والسادس لا يدخل معنا، صاروا خمسة الآن. إذن الأخ دخل فيه خمسة، الأخت دخل فيها ثلاثة، شقيقة ولأب ولأم، والمعتق والمعتقة على حاله. العم دخل فيه خمسة، دخل فيه أربعة، العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. عدهم الآن كم صار مجموعهم؟ يلا من ذهنك، يعني المسألة عقلية يعني ليست مسألة. هنا كم صار عددهم؟ كم صاروا؟ 26. الله يعينك تدور لنا، تأكد. والسلام عليكم ورحمة الله. 24. تأكد. الأخ اليوم معاهم إيه؟ الأخوة ثلاثة. كم صار العدد؟ طيب كم وصلتم؟ 19. كم وصلت؟ 22. 23. كم إبراهيم؟ طيب لماذا نقف معها؟ لأنه إذا عرف الطالب الورثة أمكنه أن يمضي في دراسة الفرائض. طيب نعدهم، يلا خلهم على قائمتين يمين ويسار. نعدهم الآن على قائمتين يمنى ويسرى، اليمنى للرجال واليسرى للإناث. فاليمين لا سنعدهم الآن، أنا أملي عليكم. يمين الابن، الابن يسار البنت، يمين ابن الابن، يسار بنت الابن. ضع خط تحت هذه الأربعة. ما الدليل عليهم؟ قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هؤلاء الأولاد. طيب تحت الخط تحت الابن، تحت ابن الابن اليمين اكتب الاب، ويسار اكتب الام، اترك فراغ السطر اللي تحت الاب والام، اتركه فراغ يعني نقطة تحت الاب، نقطة تحت الام، نقطة ونقطة، ثم خط. ماذا نقول عن الأب والأم؟ نسميهم الدليل على إرثهم، قوله تعالى ولي أبويه، أليس كذلك؟ ويسمى هذه الأصول، كما أن اللي فوق تسمى الفروع، الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن تسمى الفروع. قضينا. كم صار عندنا الحين؟ كم العدد؟ ستة، الابن وابن الابن الأب، ويقابل كلا أنثى. ط تماثله ولا لا؟ طيب تحت الخط الأخ الشقيق تقابله الأخت الشقيقة، الأخ من الأب تقابله الأخت من الأب، الأخ من الأم تقابله الأخت من الأم. ما دليل هؤلاء؟ قوله تعالى وله أخ أو أخت. طبعا دليل الأخ لأم والأخت لأم قوله تعالى وله أخ أو أخت أي من الأم، ودليل الأخ الشقيق والأخ لأب قوله تعالى إن امرؤ من هلك ليس له ولد وله أخت وهو يرثها، أخت أي شقيقة أو من الأب، إذن عند شقيقة ومن الأب قوله تعالى وله أخت. طيب انتهينا من الإخوة، خط تكتب عند هؤلاء الإخوة، الإخوة تحت الخط ماذا تكتب؟ لا الخط هذا ليس مكانه، اضربوا على الخط، اضرب على الخط ليس هذا مكانه، بقي تحت الأخ لأم تكتب ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، وعلى اليسار لا يكتب شيء، يكتب شرطة لأنه بنت الأخ لا ترث، بنت الأخ لا ترث، واضح؟ بنت أخيك لا ترثك. تحت ابن الأخ الشقيق ماذا نكتب؟ ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب، ويقابله شرطة. كبينا الآن الخط، اكتب هؤلاء كلهم إخوة، الإخوة تحته ماذا سنكتب؟ العم الشقيق ويقابله خط، العم الشقيق يقابله خط، تحت العم الشقيق اكتب العم لأب ويقابله خط، تحت العم لأب اكتب ها ابن العم الشقيق، ابن العم الشقيق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ابن العم الشقيق. ابن العم الشقيق تحت ابن العم أبي صالح، تحت ابن العم اكتب تحت العم لأب ابن العم الشقيق وابن العم لأب، كتبنا الأربعة كلهم الآن، كتبنا الأربعة. طيب العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. في الأسفل ضع خط الآن تحت العم، تكتب العمومة فوق الخط، العمومة. طيب تحت الخط تكتب يمين المعتق، المعتق، وعلى اليسار تكتب المعتقة، المعتق والمعتقة. من بقي؟ الزوج، خط وتكتب الزوج والزوجة. كم العدد الآن؟ تأكد، اثنين وعشرين، العدد الآن اثنان وعشرون. طيب وقلنا أن هذا العدد غير كامل وبقي كم؟ أربعة. فحاول أن تبحث عن الأربعة. الجد والجدة وهو كذلك. إذن نكتب تحت الأب محل النقطة، نكتب الجد تحت الأب، نكتب الجد، واضح؟ وتحت الأم نكتب الجدات، نكتب الجدات. اللي معه مثل هذه لا يحتاج إلى هذه، لأن هذه صورة لهذه، ضعها مكانك فقط. الجدات اكتب وهن ثلاث، الجدات وهن ثلاث، واضح؟ طيب، هؤلاء هم الورثة وهذا هو ترتيبهم، إلا أن الزوج والزوجة والأخ لأم والأخت لأم لا يدخلون في الترتيب. أعيد، هؤلاء هم الورثة وهذا هو ترتيبهم، إلا أن الأخ لأم والأخت لأم والزوج والزوجة لا يدخل. نأخذ كلام الشيخ الآن رحمه الله، كل واحد معه إما هذه وإما هذه، فنسمع ما كتب الشيخ رحمه الله. نعم، قال يلا. ما يصل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية. راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة، وسميتها تلخيص فقه الفرائض، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعا لعباده، إنه جواد كريم. هذه مقدمة الشيخ، أنها عبارة عن مهمة كلف بها رحمه الله لتأليف كتاب لطلاب الأولى الثانوية، فهي سهلة ميسرة. نعم. واحد، تعريف الفرائض. اثنين، فائدته. ثلاثة، حكمه. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهي لغة الشيء الموجب والمقطوع. الفرض، إذا قلت عليك فرض، عليك الأمر، أفرض عليك الأمر يعني أوجبه عليك. كذلك حينما يقطع الشيء يقال فرضه، فالعرب يستخدمون كلمة فرض بمعنى أوجب وبمعنى قطع، افرضه، واضح؟ نعم. وفي الاصطلاح هنا العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. الاصطلاح هو ما اصطلح عليه أهل الفن الذي يدرس، الاصطلاح هو ما اصطلح عليه أهل هذا العلم الذي يدرس، يسمى اصطلاح أهل الفرائض أو اصطلاح أهل الفقه وهكذا. وقد يصطلح أهل فن على كلمة فيطلقونها فيفهم منها أهل الفن ما أراده المتكلم، وغيرهم لا يفهم. كما لو أشرنا مثلا في هذا المجلس الطيب أنه إذا جاء شخص متأخر أن نطلق عليه اسم، ما أعطونا اسم زيد هكذا، فإذا جاء شخص متأخر قلنا جاء زيد، وماذا يحصل له؟ يخجل لأنه أعطي هذه اللفظة. وإن كان يحضرنا شخص لم يفهم هذا الاصطلاح فيظن أن اسمه زيد، وهذا يحصل، يصطلح الحاضرون على كلمة تدل على معنى، تدل على معنى فيما بينهم. كل من يجتمع على شيء فعندهم الصلاح، فالعلماء بينهم مصطلحات، ليس كذلك؟ وقائد أو تكاسي عندهم مصطلحات فيما بينهم، قد لا تفهم أنت، يعني تأتي راكب وتريد أن تسافر فتجد أحدهم يطلق كلمة أنت لا تدري ما هي، هم اصطلحوا على شيء. إذن هذا معنى الاصطلاح، هو مصطلح عليه أهل الفن أو أهل الصنعة. نعم. العلم بقسمة المواريث، أن تعلم كيف تقسم المواريث. قال فقها، أن تعرف الورثة الزوج يرث النصف كذا أو الربع في كذا. وحسابا، فتحسب مسألة هذا الميت كيف تكون. نعم. فائدته إيصال نصيب كل وارث إليه، كل وارث يصل إليه نصيبه. فلو مات شخص عن زوجة وابن، عن زوجة وبنت وعم، فالعم يحب أن يأخذ المال كاملا، ليس كذلك؟ يقول هذا ابن أخي وأنا أولى الناس به، نقول لا قف معك وصلها، نقول قف ليس لك هذا. قال ابن أخي مات وأنا الرجل الوحيد، قلنا نعم أنت الرجل الوحيد، لكن دونك الزوجة لها نصيب فنعطيها، دونك البنت الآن نصيب فنعطيها. إذن يصال نصيب كل وارث إليه. نعم. حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس. يجب أن يوجد في الأمة من يعرف الفرائض، وبالتالي أنتم وأنتم تدرسون الفرائض تقومون بشيء من فروض الكفاية. إذا وجد من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس، وكل فرض كفاية، فالناس فيه ثلاثة أقسام، كل فرض كفاية الناس فيه ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم لا يستطيعونه، فهؤلاء لا يكلفون به ولا يأثمون لو ترك. قسم يستطيعونه والناس يحتاجون إليهم، فيجب قسم يستطيعونه والناس يحتاجون إليهم فيجب أن يتعلموه. يعني لو وجد في بلد شخص واحد يستطيع أن يتعلمه فصار يجب عليه عينا أن يتعلم هذا الأمر، لأنه لا يوجد غيره يستطيع. القسم الثالث قسم يستطيعونه والناس لا يحتاجون إليهم، فهؤلاء قاموا بفرض الكفاية. واضح؟ فإن تركوه اكتفاء أو استغناء بمن قام به فلا إثم عليه، يصبح الأمر بالنسبة لهم فرض كفاية إن فعلوه وإن حسن وإن اكتفوا بمن كفى فحسن. إذن حكمه فرض كفاية. الدليل على أن تعلم الفرائض فرض كفاية أن الله تعالى أمر بإعطاء كل ذي حق حقه، ولا يمكن أن نعرف حق ذي الحق إلا بتعلم الفرائض فصار فرضا. والدليل على أنه كفاية أنه يمكن أن يوصل الحق بعض الناس ولا يجب على كل أحد. نعم. الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها. الحقوق المتعلقة بالتركة، إذا مات الإنسان فماله لمن؟ مباشرة ماذا نفعل؟ الديون شيء، غير الديون التجهيز، الوصية، الديون. إذن قبل أن نسمح للورثة بأخذ حقوقهم نقول قفوا، هذا الميت هل عليه ديون؟ خذ تفضل أوصل إليه. وقبل الديون ننظر هذا الميت هل سيبقى هكذا، نحتاج إلى أن نجهزه. تجهيز الميت، ما معنى تجهيز الميت؟ يلا شوف تجهيز الميت: تغسيله، هذا واحد، ها، تكفينه، مع التكفين الحفر، نقله، الدفن، خمسة أشياء. إذن تجهيز الميت يشمل خمسة أشياء، تجهيز الميت يشمل خمسة أشياء: تغسيله، تكفينه، نقله، الحفر، والدفن. هذه عقيدة. بس عندنا هذه معك أنت، خذ واحد. بس هذه مو أنا تجهيز، أعيدها: تغسيل، تكفين، نقل، حفر، دفن. أما الصلاة عليه فهذه واجبة دون مقابل، فرض كفاية يعني. أما الصلاة عليه فهذه واجبة دون مقابل، لكن تغسيله، لو قال شخص أنا لا أغسله إلا بمقابل هل نلزمه أن يغسله؟ الجواب لا، نقول خذ مقابل. تكفينه لا شك أنه مقابل، يحتاج إلى شراء الكفن والحنوط وغيره. إذا لم نجد من يغسله إلا بعوض وجد، لكن إن وجد شخص محتسب جزاه الله خير. وقد يكون الميت نفسه لا يقبل المحتسب، يقول أغسل وأكفن ومن تركتي. إذن تغسيل، تكفين، نقله من مكان وفاته إلى مكان تغسيله إلى المسجد إلى المقبرة، هذه خطوات النقل، وليس كذلك. مات، أين مات؟ حيث شاء الله له، فينقل من مكان وفاته إلى مكان غسله، إلى مكان الصلاة عليه، إلى مكان دفنه، نسأل الله حسن الخاتمة. إذن أول واجب هو مؤن التجهيز. نعم اقرأ. الحقوق المتعلقة في التركة خمسة مرتبة كالتالي: مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره. الحقوق طبعا الشيخ ما ذكر النقل، قال والدفن، لكني أنا ذكرتها لك مرتبة حسب ما تحدث في الواقع: تغسيل، تكفين، نقل، النقل له خطوات، والحفر والدفن. هذا أول شيء. إذن مباشرة نفتح صندوق الميت ونأخذ هذه التكاليف ولا نلتفت رضي الورثة أو لم يرضوا. واضح؟ نفتح الصندوق ونأخذ هذه التكاليف دون أن نستأذن أحدا. نعم. ثانيا، الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثوقة بالرهن. الدين، الدين نوعان: دين مرسل ودين موثق برهن. ما الفرق بين هذا وهذا؟ فانتبهوا معي. نفرض أني احتجت مبلغ من المال فالتفت إلى يلا اسمك حسن فقلت أقرضني 10 حتى أحاسب صاحب التصوير جزاه الله خير. فحسن جزاه الله خير أقرضني 10، فقال صاحب التصوير لا، المطلوب 15. فالتفت أقرضوني 5، قال إبراهيم أنا أقرضك بشرط أن تعطيني رهن. فحللت ساعتي أو جوالي وادخل وأعطاني 5. واضح؟ ثم مات صاحبكم، فماذا تفعلون؟ أيهما يقضى أول، 10 أو 5؟ 5، لأنها موثقة. 5 لأنها موثقة. وحتى نطلق الجوال أو الساعة. إذن الدين الموثق برهن، دين إبراهيم 5. نعم. ثالثا، الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض. الحقوق المتعلقة بذمة الميت، الآن 10 متعلقة بذمتي بينما 5 متعلقة بالتركة، فوجب بدء بالـ5 وتأخير 10. يتعلق بذمة الإنسان الديون المرسلة والزكاة والكفارات. وعدد شخص حلف قال والله لأصومن يوم الأحد فلم يصم، ماذا عليه؟ كفارة. كفارة اليمين ما هي؟ لا، أطعام 10 مساكين، أطعام 10 مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الرجل ما كفر ومات، هل نقسم تركته؟ نقول قبل قسمة التركة خذوا مبلغ يكفي لإطعام 10 وادفعوه حتى تبرأ ذمة الميت، إطعام 10 أو كسوته يختار، أو تحرير رقبة، عتق رقبة. أيضا قد يكون عليه زكاة تأخرت فتدفع الزكاة من مال الميت. نعم. رابعا الوصية الجائزة وهي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث. الوصية الجائزة ما اجتمع فيها شرطان: أن تكون لغير وارث، يعني لو أني أحب مثلا أحد أولادي وكتبت أعطوا فلان مبلغ كذا أو السيارة الفلانية إذا أنا مت، فهل تنفذ؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله أعطى لكل ذي حق حقه، أعطى لكل ذي حق حقه. إذن هذه الشرط الأول أن تكون لغير وارث، فإن كانت لوارث فلا. الشرط الثاني أن تكون الثلث فأقل. نفرض أني كتبت إذا أنا مت فبيتي لإبراهيم ولحسن، هل هذان من ورثتي؟ حسن من ورثتي ولا لا؟ لا، إبراهيم كذلك. فلما حسبوا البيت وجدوا قيمته 10، ولما نظروا في الصندوق وجدوا فيه 10، كم تركتي؟ 20. فهل تنفذ الوصية؟ لا. ماذا ننفذ منها؟ ثلث 20، يعني 36. فنقول: يا إبراهيم أنت حسن، هذا البيت لكم منه 36 من 10، والباقي يرجع للورثة. إذن ثلث فأقل. وبمناسبة الوصية أحب إلي أن يتصدق الإنسان في حياته، فإذا مات فليدع ورثته وتركته، لا تلتفت إليها، قدم ما دمت صحيحا شحيحا. أما أن تبقى قد أمسكت بالمال فلما أفلت منك أسقطت منه، فهذا لا شك هو لك، لكن لن يكون أجره كأجري لما تتصدق وأنت صحيح صحيح. فليحرص كل واحد على أن يبذل، والبذل أيها الإخوة ألذ من الأخذ، توافقون ولا لا؟ الله يعينكم اللي يوافق ترى بنسبة. البذل ألذ من الأخذ. الأخذ كلنا نتفق على أنه لذيذ، أليس كذلك؟ ألا أحد يقول أنه ليس لذيذ؟ لو جاء شخص قال خلوا قام يضع في يد كل واحد منكم شيك مكتوب فيه، ألا تفرحون؟ هو إن كان كريما فرحه بالعطاء أشد من فرحكم بالأخذ، لكن هذه ليست لكل الناس. يقول بعض الكرماء وهو يوصي أولاده: لا يفقد الناس غير شخصي، فإن رجلا يتقلب في فراشه يعاني من أزمة لا يرى لها حلا بعد الله غيركم، لهو أشد منة عليكم منكم عليه. تصور أنه جعلك بعد الله مباشرة في هذه الأزمة، فهذه منزلة يفرح بها الكرماء ولا يطيقها البخلاء. في القمة تنفس فيها يحتاج إلى صدر واسع، أليس كذلك؟ من صعد القمة يعرف أنه تنفس يحتاج إلى صدر واسع، أما القيعان فكل يتنفس فيها. أعيد، يقول إن شخصا يعاني أزمة يتقلب من فراشه يعاني أزمة لا يرى لها حلا بعد الله غيركم لهو أشد منة عليكم منكم عليه. طيب خامسا الإرث، ويقدم الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم، وهذا سنأخذ تفاصيله في حينه إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا. نحتاج إلى من يضبط الوقت. اليوم ضبطنا الوقت أظن ولا لا؟ فنحتاج إلى ضابط أن يضبط الوقت محاسبه. لا 45 دقيقة. لا لا لا ساعة. تظلم إخوانك. طيب السنة معكم؟ تفضل. اثنين اقرا واحد واثنين معا. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال الامام البربهاري رحمه الله عليه: اعلموا ان الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام، ولا يقوم احدهما الا بالاخر، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. هذا تحدثنا عنه بالأمس، وأن السنة هي الجماعة والجماعة، وأن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، ومن السنة لزوم الجماعة وهو الحل الأمثل لمشاكل المسلمين. الحل الأمثل لمشاكل المسلمين هو لزوم الجماعة، لذا لا تطيقها شياطين الإنس والجن، لا يطيقون الدعوة إلى السمع والطاعة. وإن أردت ذلك فانظر إلى خطيب الجمعة حينما يقول: اللهم دمر الكافرين، المسجد ضد آمين، ثم يقول: وأصلح ولاة أمور المسلمين، المسجد يسكت. سبحان الله، ما لكم حسدا؟ فلزوم الجماعة هذا هو الحل الأمثل لكل مشاكلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلزوم الجماعة والإمام، وسيبينه. نعم. الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكمها أمر الدين كله. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكمها أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. هذه القاعدة الثانية من قواعد كتاب السنة، وذكر القاعدة الأولى أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ومن السنة لزوم الجماعة. ثم قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والله تعالى قد مدحهم وأثنى عليهم، قال: ليغيظ بهم الكفار. فتجد أن من زعم أنه على الهدى وهو كاذب، حينما تذكر له الصحابة يقف كمن شرق بالماء لا يطيق له شربا، لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد بينوا لنا هذا القرآن كيف نفهمه. فيطالب كل شخص أن يفهم كفهمهم. والفهم ثلاثة أنواع: فهم يوافق فهم الصحابة، أو بلا صح، نعم، فهم يوافق فهم الصحابة، وفهم يعاكس فهم الصحابة، والفهم الثالث فهم يمكن أن يجتمع مع فهم الصحابة، أو إن شئت نجعله أفضل نقول الأول فهم حديث يوافق فهم الصحابة، فهم حديث، فهم متأخر يوافق فهم الصحابة، والثاني فهم متأخر يضاد فهم الصحابة، والفهم الثالث فهم الصحابة أنفسهم، نفس الفهم الذي فهمه الصحابة. فهذه أنواع الفهم: فهم الصحابة أصلا، وفهم يوافق فهمهم، والثالث فهم يصادم فهمهم، فالثالث مطرح مردود لا يمكن أن نقبله. لماذا؟ لأن الصحابة أن الشمس علينا، فالصحابة رضي الله عنهم إذا فهموا شيئا من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك أن تفهم من كلامهم ما شئت، لكن إن صادم فهمك فهمهم فاتهم فهمك، فإنهم على الهدى رضي الله عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. واضح؟ إذا أردت أن تفهم النص من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لهم مقالة فتمسك بها، لكن إن كانت النازلة جديدة كما يحدث من النوازل فحاول أن تنظر نوازل حصلت لهم كيف عالجوها بالنص الشرعي، فعالج نازل كما رضي الله عنهم أجمعين، فإن لم تجد فإنك تقايس الأمور وتعرف تعرف على قواعد الشرع ثم اخرج بما تراه مناسبا. لكن أيها الإخوة، بلي الناس اليوم بشيء اسمه نشرات الأخبار، ما قولكم؟ هل هذا بلاء ولا عافية؟ بلاء. وأعطيك مهلة سنة، تكفي سنة، أن تستخرج لي 100 خبر تشهد بالله العظيم أنه قد حدث من خلال هذه النشرات.